تنوين الترنم. وأما العلامة الثالثة التي يعرف بها الاسم فهي دخول الألف واللام على الكلمة في أولها، مثاله قولك الرجل والغلام والفرس والمصحف والدرس والطعام، فهذه كلها أسماء. لماذا؟ لأنها قبلت دخول إيش؟ ال التعريف عليها. الفعل لا يدخل عليه ال، ها؟ هات لي فعل يدخل عليه ال. الأسماء من علاماتها، من علاماتها قبول ماذا؟ قبول ال التعريف. وأما العلامة الرابعة فهي دخول حرف من حروف الخفض على الكلمة، والتي تسمى حروف الجر، وهي 12 حرفا، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بسبب ضيق الوقت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.